ورتب المفرد فاتحا. المراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وبهذا نعرف أن للنحويين اصطلاحا في كل باب بحسبه. فالمفرد في باب الإعراب إيش؟ ما ليس مثنى ولا جمع. المفرد في باب الخبر وفي باب المنتهى الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. يقول ركب المفرد فاتحا. ركب المفرد مع نعرف أولا ركب فعل الأمر والمفرد مفعول ركب وفاتحا حال من فاعل ركب يعني حال كونك فاتحا. كلا حول ولا قوة يعني كهذا المثال. ولهذا نعرف هذه الجملة فنقول الكاف حرف جر ولا حول ولا قوة اسم مجرور بالكاف، لأن المقصود بقول لا حول ولا قوة المقصود بها كهذا المثال فالمقصود لفظها. ثم قال والثاني اجعلها نخلي للدرس القادم إن شاء الله. قال ركب المفرد فاتحا. ركبه مع ايش؟ مع لا. كما تركب عشر مع العدد قبلها. تقول ثلاثة عشر وتقول لا رجل، فالكلمتان مركب بعضهما ببعض كما ركب العدد العشري مع العدد الفردي كأربعة عشر. وكيف تنطق وكيف تعرف؟ تقول لا رجل في البيت، لا نافي الجنس، ورجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، لا تقل منصوب بها، قل اسمها مبني على الفتح في محل نصب. وهل يجوز أن أقول لا رجلا في البيت؟ لا، لأنه يجب أن يبنى على الفتح. ويقول ركب المفرد فاتحا. كلا حول ولا قوة، والخبر أين هو؟ تقدير إلا بالله. ولنقتصر على المثال الأول، لا حول إلا بالله، نقول لنا في الجنس حول اسمها إيه؟ مبني على الفتح في محل نصب بها. إلا بالله إلا أداة حصر، وبالله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر إيش؟ خبر لا. وهل يبنى خبرها كاسمها؟ لا، خبرها غير مبني بل معرب. ولهذا تقول لا رجل قائم ولا تقول لا رجل قائم، بل تنونه لأنه معرب. طيب، ثم قال والثاني اجعله، لا حول ولا قوة والثاني اجعله، هذه قوله والثاني اجعله، الثاني مفعول مقدم لاجعله، والألف في قوله اجعله يجوز أن تكون للإطلاق ويجوز أن تكون بدلا عن نون التوكيد. فإن كان في الإطلاق فلا إشكال، ولكنها في الواقع بدل عن نون التوكيد. والدليل لذلك أن الفعل معها مبني على الفتح. اجعل فعل الأمر مبني على الفتح، فيتعين أن تكون الألف هنا عوضا عن نون التوكيد الخفيفة، لأن نون التوكيد الخفيفة يجوز أن نبدلها بألف، كقوله تعالى لنسفعا إذا وقفت، لنسفعا بالناصية تقول لنسفعا. طيب، وكما قال مالك في الألفية كما تقول في قفا قفا. طيب، وقوله مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، كيف نعرب مرفوعا؟ نعرب مرفوعا على أنه مفعول ثان لجعل، والمفعول الأول محذوف، والتقدير اجعلنه مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. أفاد المؤلف رحمه الله أنك إذا قلت لا حول ولا قوة فإنك تبني الأول على الفتح مركبا مع إيش؟ مع لا. الثاني يجوز لك فيه ثلاثة أوجه، اجعله مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. كم هذه؟ ثلاثة أوجه. فتقول لا حول ولا قوة، هذا إيش؟ لا حول ولا قوة. أنا ما أسأل معرض المبني هل هو مرفوع ولا لا. طيب لا حول ولا قوة، طيب لا حول ولا قوة مركب. إذن الأول في حول لا حول ولا قوة مبني على الفتح، وسبب بنائه واضح، هو التركيب مع لا مركب مع لا. الثاني ولا قوة، قوة يجوز فيها ذات توجه مرفوعا. الثاني بن داود، الثاني وين روحت؟ قال وانت عيونك مدوي راحت. طيب الثاني ايش؟ مصروف. الثالث مركب. فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. واضح من كلام المؤلف؟ طيب إذا قلت لا حول ولا قوة فما سبب الرفع؟ سبب الرفع أنه معطوف على محل لا واسمها، أو على محل اسمها، لأن اسمها في الأصل كان مبتدعا. منصوبا معطوف على محل اسم لا لفظا، لأن قلنا في لا حول قلنا حول اسمها ما في نعفت في محل نصب، فإذا نصبت قلت ولا قوة صارت معطوفة على محل اسم لا إيش؟ لفظا. يعني بمعنى أن محل اسم لا في قولك لا حول النصب، فيكون محل معطوف على محل اسمها لفظا. أو مركبا يكون مستقلا تركب مع لا الثانية، وصار العطف هنا ليس عطف مفرد على مفرد، ولكنه عطف جملة على جملة. يعني عطفنا ولا قوة كلها برمتها عطفناها على جملة لا حول، فيكون باب عطف الجمل على الجملة على الجملة على الجملة، وتكون الثانية قوة مركبة مع لا. فنقول في الإعراب الواو حرف عطف لا نافي للجنس، قوة اسمها مبني على الفتح محل ايش؟ في محل نصب، والعطف هنا عطف ايش؟ جملة على جملة. اتضح الآن؟ طيب فصار الآن ابني الأول على الفتح وأجز في الثاني كم؟ ثلاثة أوجه. يجوز لك في الأول وجه آخر وهو الرفع، فإذا رفعت فإنك لا تنصب الثاني، وإن رفعت أولا لا تنصب. وش يبقى معنا؟ الرفع والتركيب الفتح. إذا رفعت أولا فإنك لا تنصب الثاني لعدم وجود السبب. رفعت أولا فتقول لا حول، رفعنا ما سبب الرفع؟ سبب الرفع إلغاء لا، فنقول لا نافية ولا تعمل ألغناها، قلنا مالك مكان. نعم، فلا نافية وقوة مبتدأ. طيب، يقول لا تنصب، ما الذي يجوز إذا امتنع النصب من ثلاثة؟ الرفع والبناء على الفتح. فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فتكون ألغيت لا في الأولى وإيش وفي الثانية، وتقول لا حول ولا قو لا وتقول لا حول ولا قوة، فتكون ألغيت لا في الأولى وأملتها في الثانية. طيب، ولا تقل لا حول ولا قوة، ليش؟ لأن أصل جواز النصب فيما إذا بني الأول على الفتح العطف على المحل لفظا، وهنا وهنا نعم وهنا اسم لام مرفوع لا يمكن أن تعطف عليه منصوبا. فخلاصة الكلام الآن، يجوز لك في الأول وجهان، إيش؟ الإعمال والإهمال. ففي حال الإعمال يكون مبنيا على الفتح، وفي حال الإهمال يكون منصوبا، يكون مرفوعا. في حال إذا أعملت في الأول جاز لك في الثاني ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والبناء. تركيب، ووجه ذلك شرحناه. ويجوز في الأول وجه آخر وهو الإهمال، فيكون ما بعدها مرفوعا. لا، ما بعد لا الأولى، يكون ما بعد لا الأولى مرفوعا. أما الثانية فيجوز في الذي بعدها وجهه فقط: الرفع والبناء. الرفع والبناء، ولا يجوز النصب لعدم وجود مقتضيه. واضح؟ ما شاء الله. ما هو عمل إن في المبتدا والخبر؟ إذا تعمل في الجزئين. طيب، هل هناك لغات أخرى خلاف هذه اللغة أنها تنصب الجزئين؟ طيب، ومنه قولهم إن حراسنا أسلم، ومنه أذان العام أشهد أن محمد رسول الله. نعم صح، صحيح. لو لم تقل هذا لقلت إن أذانه باطل. نعم، أراد هذا، ما في شك. العام أراد أن محمد اسم ورسول خبر، ويشهد أن محمد رسول الله، ما في شك. لكن كون يقول هذا على لغة من أعلمها النص ما يعلم عن هذا الشيء. طيب، هل يجوز تقديم خبرها على اسمها، على اسمها أحمد؟ لا يجوز تقديم خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. أبن لنا هذا من كلام ابن مالك. كليت فيها، اصبر اصبر، كمل البيت. نعم، يعني كليت فيها غير البذل، أو ليت هنا غير البذل. لماذا أتى بمثلين؟ أيهما الضرب؟ هنا. أحسنت، بارك الله فيك. ما هو الضابط في فتح همزة إن؟ أبين. أن يسد مسدها المصدر. أحسنت، مثل. اعلموا أن الله شديد العقاب. صح. سرني أنك فاهم. أي سرني؟ فهم. تمام. طيب إذا وقعت إن في جواب القسم فما حكمه؟ همزتي الكسر مطلقا. لا ليس مطلقا. إذا وقعت في جواب القسم تكسر. تكسر إلا إذا كان القسم فعلا ولم يتعلق بالله ولم يعلق بالله. نعم. يعني ما لم يذكر فعل القسم. نعم. وليس معلق بالله. طيب مثال الذي تكسر مطلقا اذا وقعت في جواب القسم. حلفت ان زيدا انتبهوا لتمثيل. أي نعم. مثال لما يجب الكسر سواء فيه اللام أو لا. أظن أن عبد الله ما يحل هنا يراجع. ما أنت تراجع على مسألتنا؟ إذن عبثا. يلا. لعمر الله. إنك فات. أنت أعطيتنا حكم صحيح، فنريد منك مثالا تطبقه على ما قلت. بس أن يكون القسم بغير أنت فهمنا من كلامك إذا اقترنت باللام وجب القسم. نعم. إذا لم يذكر فعل القسم وجب القسم. إذا ذكر فعل القسم بلا لام جاز وجهه. نعم. هذا كلام ثلاث تقسم. والمثال الآن نريد المثال اللي يجب على كل حال. والله إنك إيش؟ والله إن زيدا لقال. خط. علق بالله. ما نبي علق بالله. المثال واجب الكسر. إيه نعم. اللي واجب الكسر على كل حال. حلفت إنك التقي. خطأ. والله إن زيدا قائم. والله إن زيدا قائم. صح. لا يجوز أن أقول والله أن زيدا. طيب مثل لما اقتدى بالله. والله ان زيدا لقى. والله ان زيدا لقى. طيب صح التمثيل. لكن لو قال الانسان هذا يجب الكسر من الله ونريد شيئا وجب كسره من اجل الله. من اجل الله. نعم. علمت ان زيدا لقى. ماذا ليس هذا بقسم. حلفت إن زيدا لقائم. صح. حلفت إن زيدا لقائم. أحسن. طيب ما الذي يجوز فيه الوجهان؟ إذا كان القسم بالفعل ولم يعلق بالله. مثل حلفت إن زيدا قائم. ويجوز حلفت إن زيدا لقائم. لا يا أخي لا تجيب الله. حلفت إن زيدا قائم وحلفت أن زيدا قائم. صحيح يا جماعة. صحيح. أحسن. طيب يقول مؤلف أو أنا أقول إذا وقعت إن بعد إذا الحجائية فهل يجب الكسر أو لا؟ لا يجب. يجب الفتح. يجب ولا يجوز؟ طيب مثاله خرجت فإذا إن زيدا قائما. طيب الوجه الثاني وخرجت فإذا أن زيدا قائما. صحيح. طيب صحيح. بارك الله فيك. إذا وقعت إن بعد فاء الجواب جواب الشرط فكم وجه يجوز لها؟ سعد وجهان. ما هما؟ مثل لها بالمكسورة. نعم. ايش؟ من ياتيني، من ياتني فانه مكره ويجوز فانه مكره، صح؟ طيب بارك الله فيك. ما هي الادوات التي تصحبها لام الابتداء من ان واخواتها؟ ان واخواتها تنقسم من حيث اقترانها باللام الى قسمين، قسم تقترن معه اللام وقسم لا. فما هو الذي تقترن في خبره اللام؟ ما حضرت ولا رجعت. إن المقصورة وغيره شغلون صحيح؟ إيتي بشاهد أو بمؤيد لقولك من قول المال. وبعد ذات الكسر وهي إن تصحب الخبر لا مبتدا نحو إني لوزار. طيب تمام. هل يجوز إن زيدا لقال؟ يجوز. هل أسألك لا أفكر تتوصل إن زيدا لقال؟ لا يجوز. إن زيدا لقال لا يجوز. هات ما يعيب كلامك من كلام مالك. نعم. ولا من الأفعال ما كرضي. أحسنت. إن زيدا لعسى أن يقوم. ماذا تقول؟ إيتي من كلام المؤلف من كلام ابن مالك بما يؤيد كلامك. مفهوم قال ولا من الأفعال ما كرضي. إذن الامتناع بالمنطوق عند محمد اسمه طاهر الطاهر، وعندك كانت المفهوم. متى يليها الفعل المتصرف علي؟ متى يلي اللام الواقعة في خبر إن الفعل المتصرف؟ مثاله إن زيدا لقد قام. إن زيدا لقد قام. أين ما يعيد كلامك من كلام ابن مالك؟ وقد يليها وقد يليها كأن إذا. البيت منكسر لفظا ومعنى لا بد حرك وقد يليها مع قد كأن إيش؟ لا تنظر هنا. طب تلتفت ترى الألفية مهمة. صحيح. وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمع. وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمع على العدا مستحوذا. طيب. ذكر ابن مالك أن هذه اللام تصحب ثلاثة أشياء. سامع. نعم. مثل شرف، مثل الاسم المتأخر عن الخبر المقرون باللام من كلام الله العزيز. خطأ. إن في ذلك العبرة. صحيح. ومثل أحمد لدخولها على ضمير الفصل من كلام الله العزيز. منصور قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. صح يا جماعة؟ طيب مثل لدخولها على معمول الخبر. المتوسط. كلامنا في اللام التي تدخل على معمول الخبر المتوسط بينه والمبتدا. إن شئت من غير القرآن من عندي نفسي. نعم. إن زيدا لطعامك آكل. طعام هذه مفعول لإيش؟ لآكل اللي هو الخبر. فقدمت عليه متوسطة بينه وبين الاسم فدخلت عليه اللام. صحيح؟ نعم. ما هي الأدوات التي يجوز فيها في معطوفها وجهان من أخوات إن من إن وأخواتها؟ إن ولكن وأن. إن ولكن وأن. وكأن محمد توافق على هذا؟ ماذا قال؟ قال إن لكن وأن. إن ولكن وأن. طيب مثل على إن. إن زيدا زيد قائما وعمرا. إن زيدا قائما وعمرا. إن زيدا قائما وعمرا. إن زيدا قائما وعمرا. طيب يا جمال أعرف إن زيدا قائم وعمر. ليش؟ على زيد. استمر. منصوب على منصوب. طيب على الوجه الثاني. إن إيش؟ قلناه. هذه ما قلناها ولكنها غلط. لماذا لم تقل إني على لغة من ينصب الجزائي إن زيدا قائما؟ ها؟ كيف؟ عن خطأ. طيب أحسن الصدق من جاءت. يلا عبد الله شوف شو مطلوب. الوجه خلصنا منه، أحد الوجهين خلصنا منه، نريد الثاني. إن زيدا قائم، قائم بالرفع وعمرو. طيب أعرفها. لأنه لو كان موجود ما جاز حذف. وعمر أي قائل. طيب العطف هنا من باب عطف إيش؟ هل هناك وجه آخر؟ في عمر جاز المعطوف. أنت قلت إنه مبتدأ. على عندنا وسمها. طيب وعلى هذا ما احتاج تقرير الخبر. طيب يلا يوسف، بقي علينا من إن وأخواتها ثلاثة، ما حكم هذه الثلاث إذا عطف على عليها بعد استكمال الخبر؟ وهو النص مثاله. ما تقول إنا انتهينا من إنا ما يجوز غير وشاء. نعم ليت زيدا قائما وعمرا. أيجوز أن أقول ليت زيدا قائما وعمرا؟ لماذا؟ لماذا لا يصح فيه إلا وجه واحد؟ طيب ولماذا لم يسمع من العرب الرفض؟ التعريف بالحكم ما أصلح. لماذا قام زيد بأنه قائم؟ ما أصلح. نعم. لم يرد عن العرب لأن المعنى تغير. صحيح. لأن المعنى لو رفعنا لتغير المعنى. زين. فهمت؟ إذا قلت ليت زيدا قائم وعمر. عمر إيش؟ يعني عمر قائم فلا أدخل في حيز التمني. هذه. لأنه إذا رفعت لم يدخل في حيز التمني الذي أفادته ليت. ولعل مثله ولكن مثله. ما هو الذي يخفف؟ ها؟ كأن. نعم وكأن مثله. ما هو الذي يخفف من هذه الأدوات فيختلف عمل منصور؟ وهي نعم أن إذا أملك إذا خفت الرادف من العرب الباقي على ما هي الباقي على ما هي أن لك في الرابع أن كأن توافقون على رأيي؟ إن فقط اختلف العلماء على قولين، فما هو الراجح؟ لا قصد خفف مع بقاء العمل أو عدمه، يعني في كل الثلاث ما بعد وصلنا إلى هذا. بس ما جينا نتكلم إن وأن مش بعد كأن ولكن، لكن تهمل مثل ما قال، وإن تهمل وتعمل ولكن عملها قليل، وأن تعمل لا تهمل، وكأن تعمل وعدم عملها قليل، كذا ولا لا؟ عملها قليل وعدم عملها، يعني قصد ذكر اسمها قليل وحذفه كثير، حذفه كثير وذكر اسمها قليل. نعم نعم. طيب، أولا أن إذا خففت لا تعمل ويحذف اسمها. إن فيها وجهان، العمل والإهمال، والإهمال أكثر، لكن تهمل إذا أهملت. نعم، إذا خففت أهملت صارت حرف عطف. مش بقى عندنا كأن تعمل لكن يحذف اسمها وذكر اسمها قليل. لعل لم تخف، لم يرد عن العرب تخفيفها، فصار المشدد منها كم؟ خمسة. إن وأن ولكن وكأن ولعل، كذا تنقسم من حيث التخفيف إلى قسمين، قسم لا يخفف وهو لعل، وقسم يخفف. ثم هذا القسم المخفف من حيث العمل ينقسم إلى أقسام. أولا أن إذا خففت يبقى عمل. ثانيا إن إذا خففت يقل عمل والأكثر الإهمال. ثالثا لكن إذا خففت أهملت. رابعا إيش؟ كأن إذا خففت فإنها تعمل والأكثر حذف اسمها ويجوز ذكره، ومنه قوله كأن ثدييه حقان وصدر مشرق اللون كأن ثدييه حقان. كل هذا مأخوذ من كلام المؤلف، لكن المؤلف رحمه الله ما قسم هذا التقسيم، لكن الإنسان إذا فهم كلام المؤلف علم أنه ينتج هذا التقسيم الذي ذكرناه. انتهى الوقت. تقول ما الذي يشترط لعمل إن العمل لا عمل إن؟ أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. استشهد لما تقول من قول المالك في نكرة وأطلق، فهذا يقتضي أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. الشرط الثاني نعم ألا نعم ألا تستشهد لذلك من قول المنافق. وين المثال؟ إيه من قول ركب المفرد الفاتحة يقتضي أنه لا بد أن يليها اسمه. طيب، إذ لا تركيب مع الفصل، لا تركيب مع الفصل. ثالث محمد الشرط الصالح. نعم. الترتيب بين اسم الخبر استشهد لذلك من قول مالك وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. طيب كيف عملها؟ طيب ولكن كيف؟ هل هي كإن؟ يعني إن تقول فيها إن زيدا قائم، فهل تقول لا زيد قائم ولا إيه؟ ها؟ يعني تخالف إن في كيفية العمل، مش تقولون تخالف إن في كيفية العمل؟ ها؟ المهم هل تخالف إن في كيفية العمل أو لا؟ قل نعم ولا لا بس. لا ما يصير نعم ولا تناقض. أبين تخالف، لأن إن تعمل في النكرات وغير النكرات، ولكن هذا قد يؤخذ من الشر أيضا. إن ما يجوز في في في خبرها في اسمها البناء، اسمها منصوب ليس مبنيا بخلاف هذا. طيب نقول ما المراد بقوله مضاف؟ نعم مفردة جاءتك أو مكررة؟ يعني ان سواء ذكرت واحده مره واحده او مرتين فاكثر. طيب ما المراد بالمضارع المضاف محمد؟ هو ما فايز بالمضاف وهو ما تعلق به شيء، ما تعلق به شيء من تمام. طيب احسنت. مثال المضاف؟ نعم لا غلام زيد في التاخر يصلح المثال. لا غلام زيد يصلح. لا غلام زيد قائم. ما يصلح. لماذا؟ مضاف الى معرفه. مضاف الى معرفه. مضاف الى معرفه. بس هذا متى الاصل؟ يعني المضاف الى معرفه معرفه. تقول لا. اذا لا غلام رجل. طيب لا غلام رجل قائم. المشبه بالمضاف او الشبيه بالمضاف ابيد. نريد مشبها بالمضاف لكونه مفعولا به. فريد نعم. وين الخبر؟ طالعا اسمه لا طالعا جبلا موجود زي. نريد مشبه شبيها بالمضاف تعلق به مرفوع. لا قبيحا فعله ممدوح صح. ذكروا أيضا شيء ثالث مما يكون شبيها بالمضاف. العصر. تمام. طيب إذا كررت يا منصور، إذا كررت لا فكم وجها يجوز في الأول؟ وجهان هما البناء والنصب. البناء والرفع ثلاث، البناء والنصب والرفع. كم وجها يجوز في الأول إذا كررت؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة أو ثلاثة، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنسان.